أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Bye. خلقناكم

Oh,

فسبح صدق الله.